لله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 60 في مذاكرة كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله، وأجزل مثوبته وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وكان التوقف في هذه المدة بنحو 24 يوما بسبب هذا الوباء، وباء الكورونا، وما اقتضته التعليمات من إيقاف الدروس والكلمات، بل وإيقاف صلاة الجماعات والجمع مدة حتى زال الخطر والحمد لله. ونعود وإياكم مرة أخرى، والعود أحمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم. نعم. الحدود هذه من الأحكام الشرعية التي تتعلق بإقامتها على مستحقيها، فالحد حكم شرعي بقتل أو بما دونه نتيجة جريمة تستدعيه. والحدود ليست هي الأحكام الشرعية بذاتها، وإنما هي جزء منها، فإن في تحكيم الشريعة يظن كثير من الناس أنها هي الحدود فقط، وهذه نظرة قاصرة، فإن الأحكام الشرعية تتناول الحدود وتتناول غيره من الأحكام، مثلا في باب الخصومات لها أحكام، في باب الحقوق لها أحكام، في النكاح والطلاق والفسخ والخلع والرضاعة لها أحكام، في الجنايات التي الحدود ما هي إلا باب من أبوابها لها أحكام. ولهذا تقصر النظرة عند بعض الناس فيظن أن الأحكام الشرعية المنفذة أو المدعو إلى تنفيذها هي الحدود فقط، وهذا قصور. والحدود هي أحكام لا تقبل التغيير ولا التنازل، وهي في مجملها 7 أحكام. هذه الأحكام متعلقة بالحدود، ويقال لها حد لأمري لأنها حكم من الله، حكم إلهي تشريعي ليس لك التنازل عنه ولا التماهي فيه، ولأنه أبو هذا الوجه الثاني يترتب عليه أمر يقام، إما بقطع أو بجلد أو برجم أو بقتل. والحدود 7، أشهرها ما بدأ به المصنف حد الرجم، وهو أحد حدي الزنا، فإن الزنا حد في غير المحصن في الجلد والتغريب، جلد 100 وتغريب عام، وفي المحصن في الرجم. النوع الثاني حد القذف، وهو جلد 80 جلدة. النوع الثالث حد شرب الخمر والمسكر، وهو كذلك استقرت فيه الشريعة على 80 جلدة، فإنه كان في أول الأمر 40، ثم اجتهد الصحابة وليس لهم مخالف في جعله 80 لما شاور عمر رضي الله عنهم الصحابة، فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إنه إذا جلد هذا وإذا هذا قذف. فجعلوا حد الرجل حد الشرب للمسكر 80 جلدة كحد القذف. الحد الرابع أو الخامس؟ الرابع. ها؟ الرابع حد السرقة. حد السرقة ولها عند جمهور العلماء 6 شروط، واختار الحنابلة لها 7 شروط. الحد الخامس حد الحرابة في السعي في الأرض فسادا، والحرابة حد ومجملها في قول الله جل وعلا في المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يقطع من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. فقتل المحارب حد، وهذا في قول جمهور العلماء. الحد السادس حد الساحر، وهذا قول الجمهور أن حد الساحر ضربة بالسيف خلاف الشافعي، فإنه يرى إذا قتل الساحر قتل بقتله، وإن لم يقتل لا يقتل، والجمهور على قتله حدا. حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربة بالسيف. الحد السابع حد الغيلة، قتل الغيلة. هذه مما اختلف فيه العلماء، هل الغيلة تدخل في القصاص أو أنها حد؟ فمن جعلها حد أدرجها بالحرابة، لكن جعلها مستقلة للاصطلاح عليها. والفرق بين الحد والقصاص أن القصاص لا يقام إلا بطلب مدعيه، بينما الحد لا يحتاج إلى أن يدعيه شخص. ثم إن القصاص يتنازل عنه، أما الحد لا يتنازل عنه. والقصاص يتحول إلى ماذا؟ إلى بدله، وهو الدية أو العفو. إلى الدية أو العفو. والغيلة وهو قتل الإنسان على حين غرة، منهم من جعله قصاصا، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني أنهم جعلوه حدا. ولشيخنا الشيخ صالح بن علي بن غصون رحمه الله بحث في حد الغيلة، رجح أنه حد، أنه حد، وعلى قوله عمل القضاء. الآن عمل القضاء على قول الشيخ رحمه الله. الحد السابع إذا قلنا إن الغيلة جزء من الحرابة، أو الثامن على التفصيل حد الردة، وهذا بإجماع المسلمين، ولم يخالف فيه إلا الشذاذ، لا سيما من المعاصرين ممن رضخوا لأعداء العقيدة والدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل ضد امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. في القرآن: وما يرتد منكم عن دينه. يرتد، فجاء هذا الوصف بوصف الحد. الإمام مالك رحمه الله بدأ كتاب الحدود بماذا تسلم؟ قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجم. نعم، بدأ في شأن الرجم لعظم هذا الحد وتكرار وقوعه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما هاجر إلى المدينة أقام حد الرجم كم مرة؟ ها؟ كم مرة يا إبراهيم أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم؟ 5 مرات، أقامه على اليهودي واليهودية، وأقامه على ماعز، وأقامه على الغامدية وعلى الجهنية. هذه 5 حدود أقامها في مدة وجيزة، مع أن الزمان هو أشرف الأزمان والمكان أفضل الأماكن، لكن هذا لجلال هذا التشريع وشأن هذا الحد، حد الرجم، ولأنه يأتي في الزمخير من يجادل فيه كما قاله عمر رضي الله عنه مما يأتي. وأول من عرف عنه إنكار حد الرجم من؟ الخوارج. الخوارج الأزارقة هم أول من عرف عنهم إنكار حد الرجم. نعم. قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: معنى يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه. اللهم استعان عليه، اللهم استعان. هذا حديث جليل، وفيه أنه لما وقع الزنا من اليهود باليهودية وكلاهما حسنان، وكان من ذوي الشرف والشأن باليهود، لم يقيم عليهم إلا تسويد الوجه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يباحث اليهود، فجاء إليهم فأمر أن يقرأوا ما جاء في التوراة من شأن الرجم. وهذا دل على أن التوراة فيها أحكام وفيها حدود، وأن ما فيها يتسمى آيات، لأنه قال: فلما مر على آية الرجم وضع عليها يده. وهذا في التوراة وقد حرفت، لكن هذا الموضع مما قرئ في الرجم لم يحرف، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ به لا أنه من دين اليهود، لكن من تشريع الله عز وجل له المؤيد بما قبله من الشرائع. ولما جاء بالتوراة نشروها دل على أنها صحف، أنها صحف تنشر، ولم يعول عليه الصلاة والسلام على حفظهم لها. لماذا؟ لأنه لا يحفظ التوراة وقد يحرفون، وكان معه عبد الله بن سلام وهو حبر من أحبار اليهود، فقرأ القارئ حتى مر على آية الرجم فوضع عليها يده فتجاوزها وقرأ ما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. وهذا إما لأنه رآه أو لأنه وهو أظهر يحفظ التوراة، فلما مر على هذا الموضع ولم يقرأه وضع، رأى أنه واضع يده، وإذا فيها أنهما يقتلان، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحد برجمهما. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فرأيته، أي الرجل، يحني عليها يقيها الحجارة، أي يكب عليها لتصيب الحجارة عنها لما في قلبه تجاهها. وهذا يدل على أن الأحكام في الحدود لا ينفذها إلا من السلطان، والنبي صلى الله عليه وسلم أنفذها لكونه ما رأى أنه رسول الله هو الذي يقيم الأحكام أحكام السلطان، ولم يترك الأمر لليهود ليقيموه. وهذا في الزاني والزانية إذا كان محصنين. بماذا يتم الإحصان يا عبد الرحمن؟ بماذا يكون الإحصان؟ هل يكون الإحصان بالنكاح أو بالتسري؟ قالوا، وهذه محل خلاف بين العلماء، قيل الإحصان يكون بالنكاح الصحيح فيخرج ويخرج والتسري، قيل يكون الإحصان بكل وطء صحيح فدخل فيه النكاح الصحيح مع الوطء التسري وخرج بذلك النكاح غير الصحيح. وهذا هو الأظهر في قول الله جل وعلا: محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ولا متخذي أخدان. نعم. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال له: إن الأخير زنى. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال له: لا. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: فتب إلى الله واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له مثل ما قال لأبي بكر رضي الله عنه. فقال له عمر رضي الله عنه مثل ما قال له أبو بكر رضي الله عنه. قال: فلم تقر نفسه حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الأخير زنى. قال سعيد: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: أيشتكي أم به جنة؟ فقالوا: يا رسول الله، والله إنه صحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكر أم ثيب؟ فقالوا: بل ثيب يا رسول الله. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. هذا حديث ماعز ابن مالك الأسلمي، وحديثه في الصحيحين، حديثه في الصحيحين. وفي هذا الواجب هذه الرواية وهي ليست في الصحيحين ساقها الإمام مالك لما فيها من الفقه، أن ماعزا أنه أبهم الرجل، وإبهامه يفيد في القضية، لكن جاء مصرحا في رواية أخرى لأنه تاب رضي الله عنه ولم تطب نفسه إلا أن يقام عليه الحد. فجاء أول ما جاء إلى أبي بكر فقال: إن الأخير، الأخير يعني على جهة الذم، يعني نفسه قد زنى. أشار عليه الصديق بهذا الرأي الذي هو في الحقيقة من مشكات النبوة. ما هو؟ لما قال: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ قال: لا. يعني لم يفضح نفسه، قال: إن، قال: تب إلى الله واستتر بستر الله. فمن بد نفس هذا الرجل لم تطب، ماشي، ما زالت تحشرج بهذه التوبة. فأتى عمر، وإتيانه أبا بكر ثم عمر دل على فضلهما وتقدمهما عند أهل الإسلام، وهذا كان زمان النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عمر مثل ما قال أبو بكر، وهذا يدل على فقه من؟ فقه عمر بموافقته لفقه أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. وهكذا في أصحاب الذنوب مأمرون بالاستتار وبالتوبة وأن لا يفضحوا أنفسهم، حتى فيما يتعلق بالحدود. لم تطب نفس ماعز ولم تقر نفسه بذلك حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخر زنى، أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أعرض عنه. هذا مرسل، سعيد المسيب لم يحضرها، لكن كما جاء ذلك في الرواية الصحيحة، أعرض عنه 3 مرات، يعني 3 مرات بعدما أقر. فيكون مجموع إقراره كم؟ إقرار ماعز 4 إقرارات. وهذا اللفظ في الصحيحين أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فأعرض عنه. فجاءه من يمينه فقال مثل ذلك فأعرض عنه، فجاءه من شماله فأعرض عنه، وجاءه من وراء ظهره فأقر على نفسه بالزنا 4 مرات. فقال له عليه الصلاة والسلام لعلك قبلت، لعلك ضممت، ويقول بل زنيت يا رسول الله. فجاء اللفظ في غير الصحيحين التصريح، تصريح من؟ ماعز، تصريح إنه ماعز بالفعل الصريح، ولم يأتي التصريح إلا في هذا الموضع من لسانه عليه الصلاة والسلام. فقال أنكتها يا ماعز؟ قال نعم يا رسول الله. ومن كمال الستر أنه عليه الصلاة والسلام لم يسأل عن المرأة ولم يحضرها ولم يفتش عنها، فإن الذي جاء تائبا طالبا تطهيره هو الرجل. وهذا تستشف منه قاعدة جليلة، أن الشريعة متشوفة إلى الستر، متطلعة إليه، لا إلى فضح الناس وفضح العباد. أمر عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل بعث إلى أهله، وهذا من كمال علمه صلى الله عليه وسلم، قال أيشتكي شيء؟ مسخن، لأن الإنسان في الحمى والسخونة يحصل منه أشياء لا تحصل من الأشياء. قال أو به جنة، ما الجنة؟ الجنون، لأنه لا يقول بهذا إلا إنسان مجنون أو إنسان سوي لكن يريد الطهارة. فتأكد عليه الصلاة والسلام من حاله، وهذا ما يسمى بسلامته وتكليفه، إذ لو كان مجنونا كان غير مكلف، وغير مكلف لا تقام عليه الحدود، أو كان صغيرا. ولهذا من شروط إقامة الحد ماذا؟ تكليف. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. لما رجم كان من شأنه ما تعلمون، لما أذلقته الحجارة ووجد حرها هرب، فتبعه الصحابة حتى إنه بلغ الحرة، يعني من الموضع الذي رجم فيه، وقد رجم كما جاء في الروايات في البقيع، في طرف البقيع، ركض إلى الحرة حول كيلو إلى أدنى الحرة، فرماه أحد الصحابة بلحي جمل فتخفق، ثم أجهزوا عليه بالرجم حتى مات. لما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه هرب قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ حتى مع الأمر بإقامة الحد عليه. وهذه مسألة جليلة، هل له ذلك ولا ما له ذلك بعد أن يقام الحد عليه؟ وأحسن ما وجدت فيها من كلام العلماء أنها من الأحكام السلطانية، تتعلق بولي الأمر، إذ لو أنه أدلقته الحجارة وتراجع عن اعترافه أو كذا، ورأى ولي الأمر ذلك أن له ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. هذا ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه. سم كل له فضل وكل قدم إلى ربه. أما المرأة فجاء النص أنها تابت توبة لو قسمت على أهل 70. وهذه المرأة من هي؟ الغامدية كما سيأتي، لأنها جاءت معترفة وهي حبلى، فأرجأها النبي حتى ترع، ثم جاءت فأرجأها حتى ترضع جنينها، كان تقريبا 3 سنوات. نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال: يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك. قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق. نعم. حدثني مالك عن ابن شهاب أنه أخبره أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه 4 مرات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه. نعم. هذا الرجل جاء في الرواية أن اسمه ماذا؟ هزال، يقال له هزال. وهزال في ظاهر الحديث أنه ليس اسما وإنما لقب له، أنه قال لرجل من أسلم يقال له هزال: يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا. سترت عليك الفعل. وقيل إن هذا ستر من؟ المرجوم. فاللفظ محتمل، ستر المرجوم بردائه بعد الرجم، والظاهر هو الأول أنه ستر على نفسه ليستره الله جل وعلا. والحديث مرسل وفيه الكلام. من الحديث يؤخذ أن أقوى ما يكون من البينات الإقرار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم واخذ ماعزا بإقرار على نفسه، وكذلك الغامدية، وكذلك الجهنية في حديث عبد الله بن أنيس: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. هذه هي الجهنية على الصحيح. وقوله وشهد على نفسه 4 مرات، هذا فيه دليل لمن ذهب إلى أن الإقرار بمثل هذا المقام يكون ب4 مرات، وجمهور العلماء على أنه يكفي أن يقر مرة، وقيل مرتين بحسب الشهادة. وهذه يرجع فيها إلى القضاء، لكن جاء الإقرار في حديث ماعز، وجاء أيضا في الملاعنة لأنها تفريق مؤبد، ففيها ماذا؟ 4 شهادات. ولهذا في الزنا لا بد من 4 شهادات بينات صريحات، كما أن الإقرار فيها ماذا؟ 4 مرات في حديث ماعز بن مالك الأسلمي. وهو الآن يقولون أن الاعتراف ماذا؟ سيد الأدلة، وهذا عبارة قانونية، لكن أقوى ما يكون في الإقرار إقرار على نفسه في صحة منه. ولهذا في الإقرار على نفسه لا يحتاج لتفصيل، بينما في الشهادة لا بد من التفصيل، تفصيل الوقوع، لأن الشهادة فيها تهمة، أما الإقرار تهمة فيها منتفية إذا كان في صحة من عقله ودينه. نكتفي بهذا الموضع أخذا بالتعميم، وننهي هذه الجلسة ونفتح المجال للإخوان إذا كان في سؤال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم أي، لأن القضية قضية دعوة، أن الرجل جاء مدعيا بأن الأمر وقع وأن ابن عسيس وقع على امرأته، فهنا فيها مدعي ممن له حق هو الزوج. وإلا ابتداء ما ذهب النبي فتش عنها ولا فتش عن الغامدية، لأن الغامدية غير الجهنية ترى. والصحيح أن الرجل الذي جاء يشتكي امرأته هي الجهنية كما في حديث زيد بن خالد الجهني. حكم من؟ ما فهمت. هذا قبل الإحصان له، قبل الإحصان نعم، لا إن تابا يتزوجان، وفي هذا ستر وسد لباب المشاكل. نعم. على الورثة، إذا ماتت، إذا مات الزوج والمرأة حامل، فإن نفقتها في الحمل والإرضاع تؤخذ من الميراث، تؤخذ من الميراث، لأن نفقة متعلقة بماذا؟ بذمة الزوج. أي نعم. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم. الدرس الثاني بعد العشاء إن شاء الله.